المدبج. عندي المبجي أظن خطأ. المدبج. أحسن الله عليك. المدبج ورواية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء، عكسه من روي من روى. عندي من روي أظنها من روى. عندي مكتوب من روي وأظنها من روى. صحيح. من لم يروي عنه إلا واحد. عندي منقطة وأظنها من روى. من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر. عندي بالياء. من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، من لم يروي عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة. المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، نوع مركب من الذين قبله، نوع آخر من ذلك، من نسب إلى غير أبيه، الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلط في آخر عمره، الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم. وهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله. قال: وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. قلت: وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره. ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه، ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه التقدمة التي قدم بها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وأشار فيها إلى من صنف من العلماء الأوائل، وأنه سيحدو حذوهم، فذكر أبا عبد الله الحاكم والخطيب البغدادي، مع أن هناك غيرهما، ولكنه ذكر هذين لأهمية كتابيهما. فأبو عبد الله الحاكم له كتاب معرفة علوم الحديث، وهو الذي قسم أنواع علوم الحديث إلى هذا التقسيم الذي قاربه ابن الصلاح، وهو 65 نوعا. وأما الخطيب البغدادي فله كتب متعددة، ستأتي الإشارة إلى كثير منها في مناسباتها من بعض أنواع العلوم الحديث التي ستأتي إن شاء الله تعالى، مثل السابق واللاحق في نوع من أنواع علوم الحديث اسمه كذلك السابق واللاحق، والمتفق والمفترق، وهذا أيضا نوع من أنواع علوم الحديث، وغير ذلك مثل المدرج و المزيد في متصل الأسانيد، وغير ذلك مما صنف فيه الخطيب البغدادي. ولكن أجمع كتب الخطيب البغدادي فيما يتعلق بمصطلح الحديث هو كتاب الكفاية، وهو الذي إذا ذكر الخطيب وعنده مسألة من المسائل فأول ما يتبادر إلى الذهن هذا الكتاب، كتاب الكفاية في علم الرواية أو في فنون الرواية، مع العلم أن هناك بعض الكتب الأخرى المهمة للخطيب مثل كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، وربما كان النقل منه في بعض الأحيان، ولكن أفضل كتب الخطيب البغدادي هو كتاب الكفاية. فعندنا كتاب الحاكم وكتاب الخطيب البغدادي، هذان هما اللذان اعتمد عليهما ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه اعتمادا كبيرا. والحافظ ابن كثير ذكر أنه سيستفيد أيضا من كتاب المدخل إلى السنن للبيهقي، وذكر أنه اختصره. وكتاب المدخل إلى السنن كتاب أيضا مفيد، وقد استفاد فيه البيهقي من شيخه أبي عبد الله الحاكم صاحب كتاب معرفة علوم الحديث الذي تقدم ذكره. ثم ذكر الحافظ ابن كثير أنواع علوم الحديث التي ذكرها ابن الصلاح وهي 65 نوعا، ذكرها هكذا سردا كما مر معنا. وربما كان في اختلاف النسخ ما ينبغي أن يلتفت إليه في ما تقدم ذكره، فلعلكم تنظرون إلى أن المرسل ذكر مرتين في البداية وفي وسط كلامه، مع العلم أن الذي في وسط الكلام يعني به ابن كثير المرسل الخفي كما جاء في بعض النسخ، فهذا مما ينبغي أن يعالج يعني بالنسبة لمثل هذه الاختلافات المهمة. ممكن نشير إلى بعضها إن شاء الله تعالى في أثناء القراءة، فعندكم هذا الذي هذا الفرق الذي يعد مهما، وهو أن المرسل في المذكور في وسط كلامه هو المرسل الخفي، والله تعالى أعلم. هذا السرد عقب عليه الحافظ ابن كثير بأن هناك بعض الأنواع التي أغفل ابن الصلاح ذكرها، وهو في الحقيقة لم يغفل ذكرها إغفالا تاما، ولكنه ترك ذكرها كنوع مستقل، وجاءت الإشارة إليها في ثنايا كلامه في بعض الأنواع. وذكر أنه أي ذكر ابن كثير أنه سيدمج بعض الأنواع بعضها مع بعض لأن موضوعها واحد، وهذا يدل على أن هناك بعض الاجتهادات التي يختلف فيها أهل العلم مثل هذه الاجتهادات، بعضهم يرى الجمع وبعضهم يرى التفريق، ومن يرى التفريق تجده في موضع آخر يرى الجمع ويرى غيره التفريق وهلم جرى. فهذه مسائل هينة إن شاء الله تعالى ما دام أن النوع قد ذكر حتى ينبه عليه وحتى يفصل فيه ويبين ما يترتب عليه من أحكام. أما أن يكون أفرد كنوع أو لم يفرد فالمسألة هينة إن شاء الله تعالى، هذا كله بسبب اختلاف الاجتهاد. تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: النوع الأول الصحيح، تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى إصلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. تعريف الحديث الصحيح. قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. ثم أخذ يبين فوائده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما في. الله يهديك، شكلك زعلان على المعضل. والله يا شيخ. والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة، وما فيه رواية نوع وما في راويه، وما في رواية نوع جرح، وما في راويه نوع جرح. أحسن الله إليك. عندك رواية؟ نعم. إذن هذا خطأ في النسخة، صوبوها. وما في راويه نوع جرح. قال: وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. قلت: فهذا فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة وقد يكون مشهورا أو غريبا، وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، وقال علي بن المديني والفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وعن البخاري ومالك عن نافع عن ابن عمر، وعن البخاري وعن البخاري نقطتين فوق بعض مالك، أحسن يعني أصحها مالك، أحسن الله لك. وعن البخاري إذا ما دام النسخة اللي معك سقيمة فلعلك إن شاء الله تعالى في المرة القادمة تأخذ النسخة التي بتحقيق الأخ علي حسن عبد الحميد وعليها تعليقات الشيخ الألباني فهي أصوب. أحسن الله لك. وعن البخاري ومالك عن نافع عن ابن عمر، وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روي من روى عنه، عندي روي يا شيخ أجل من روى عنه، إذ هو أجل من روى عنه. طيب اسمك. أول من جمع صحاح الحديث. ابتدأ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بتعريف الحديث الصحيح، وذكر قول ابن الصلاح إن الحديث انقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، ثم استدرك عليه وذكر أنه إن كان بالنسبة لما في الأمر يعني في واقع الحال فليس إلا صحيح وضعيف، ولو قال ليس ثمة إلا مقبول ومردود لكان أجود. ففعلا الحديث لا يخرج عن كونه إما مقبول أو مردود. وبعض أهل العلم يجعل المقبول صحيحا فليس عنده تقسيم المقبول إلى صحيح وحسن، وإن كان إطلاق وصف الحسن على بعض الأحاديث موجودا في كلامهم، لكنهم إذا أطلقوه لا يريدون المعنى الذي يعنيه ابن الصلاح ومن جاء بعده، وإنما يعنون به أمورا أخرى كل منهم بحسب ما يذهب إليه. فمنهم من يطلق الحسن على الغرابة وما يتفرد به الراوي، وهذا هو أعم ما جاء في استعمالهم، ومنهم من يعني به ما كان ضعيفا لكن له أصل يمكن أن ينتمي إليه فلا ينفرد بحكم ولا بشيء مما يحتاج إلى دعامة قوية. ولهذا يطلق بعض أهل العلم وصف الحسن على بعض الأحاديث التي نستغرب إطلاقهم عليه لوجود الضعف الواضح البين فيه، فنجد الترمذي مثلا يطلق الحسن على رواية باللهيعة، وباللهيعة مشهور بالضعف، ونجد مثلا أبا حاتم الرازي حينما تكلم على أحد الرواة قال عنه إنه مجهول وحديثه حسن، فكيف يكون مجهولا وحديثه حسن؟ الجواب أنهم يفرقون في الحكم على الأحاديث بالضعف بين ما هو شديد الضعف أو منكر، وبين ما هو ضعيف ضعفا محتملا، وبالذات إذا كان ذلك الضعف ناشئا بسبب أمور قد يكون واقع المحدثين ما أسعف في معالجتها، مثل جهالة الراوي، فأي راوي يروي حديثا ينبغي أن تعرف حاله ويتبين أمره، ولكن لقلة ما روى ولكونه لم يصل إليه اجتهاد المحدثين صار بهذه المثابة، صار مجهولا. وإلا فالمجهول في حقيقة أمره إما أن يكون معروفا، يعني عرفت عينه، أو لم تعرف، فالذي لا تعرف عينه أشده كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى المبهم، وما سمي ولكن جاء ذكره في إسناد ضعيف لم يأتي في إسناد يصح ويثبت، فنحن لا نعرف هل خلقه الله أو لا، فهذا مجهول عين. وما يطلق عليه المحدثون جهالة العين، أو يقولون عنه أنه مجهول جهالة العين ممن لم يروي عنه إلا واحد، هذه مسألة فيها تفصيل سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وليس هذا محل إجماع بين المحدثين، بل فيه تفصيل كما سنأتي عليه. وأما جهالة الحال فإن مثل هؤلاء الرواة الذين رووا هذا الحديث لا بد أن يكون الواحد منهم إما عدلا أو مجروحا، لا بد، لكن حينما جهلت حاله هذا دليل على أنه لم ينكشف من حاله لهم ما يكفي بسبب عدم عنايتهم به لقلة روايته، فهذا يمكن أن ينظر إليه بنظرة أخف من النظرة إلى من جزم بجرحه. فإذا روى شيئا لا يستنكر لكونه يندرج تحت أصل شرعي، فإنهم يمكن أن يطلقوا على حديثه وصف الحسن، ولكن ليس بالشروط التي ذكرها ابن الصلاح، وإنما بحكم أن هذه الرواية مما يمكن أن يتسامح في قبولها، لكن ليس معنى ذلك أنها صحيحة في ذاتها، ولا أنها مضبوطة بضوابط كما وضع ابن الصلاح، فإن الحديث الحسن عند ابن الصلاح يشترط له ما يشترط في الحديث الصحيح من الشروط الخمسة التي ذكرها، اللهم إلا مسألة الضبط فإنها يخف، أو فإن الحديث الحسن يخف ضبط راوي. إذن هناك تقعيد لمثل اتصال السند وعدالة الرواة وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، ويبقى بعد ذلك مسألة الضبط فإنها لا يشترط فيها تمام الضبط كما في الحديث الصحيح، وإنما يكتفى بخفة الضبط. إذن هذا تقعيد، لكن إطلاق وصف الحسن عند الأئمة الذين قبل ذلك ليس مقعدا بهذا التقعيد، ولهذا كثرت اختلافاتهم في وصف الحديث الحسن أو تعريف الحديث الحسن أو ضبط الحديث الحسن، فللترمذي تعريف كما سيأتي معنا، وللخطابي تعريف، ولابن الجوزي تعريف، بالإضافة للإطلاق الذي ذكرت لكم أنه أكثر ما يطلقونه على ما يتفرد به الراوي ويغرب به، مثل ما قالوا كانوا يكرهون أن يخرج الرجل أحاسن حديثه. إذن ما استدركه الحافظ بن كثير هنا في محله على وجه العموم، ولهذا ما وجدنا البخاري ومسلما ولا ابن خزيمة ولا ابن حبان يفرقون بين الصحيح والحسن، وإنما يطلقون وصف الصحة، مع العلم أنه لو جاء أحد يريد أن يطبق قواعد ابن الصلاح على كثير من الأحاديث التي رواها هؤلاء في كتبهم لا قال عن بعضها إنه حسن مثل ما حصل لبعض المبتدئين أو الذين لم يتتلمذوا ولم يغوصوا في أعماق علم الحديث بالشكل الكافي. فوجدنا من العجائب في هذا العصر من يأتي لحديث الصحيحين ويبدأ يحكم عليها كما يحكم على حديث في جزء حديثي أو في الحلية لأبي نعيم أو في غير ذلك من الكتب، وكأن ليس بالصحيحين أي مزية. هذه مصيبة، فتجد أنه يقول عن حديث صحيح، حديث آخر يقول صحيح لغيره، حديث آخر يقول حسن لذاته، حديث آخر يقول حسن لغيره. هذا كله في أحاديث الصحيحين، هذا كله مبني على أن الإنسان قد يأخذ هذا العلم من الصحف، وربما كان ذكيا وما إلى ذلك، لكن الذكاء لا يكفي وحده في هذا، بل لا بد من ممارسة هذا العلم وأخذه عن أهله. هذا الاستدراك الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله يمكن يكون من الأمور التي تهمنا في مختصر الحافظ ابن كثير، لأن الاختصار كاختصار فقط لا يدل يعني على كبير شيء، فهذا شيء يحسنه كل أحد، حتى من صغار طلبة العلم بإمكانه أن يأتي ويحذف بعض الأشياء ويقول اختصرت، لكن إذا كان الاختصار مبنيا على اختيار الأشياء المهمة ثم إضافة أشياء مع الاستدراكات وهلم جرى، فهذا الذي يستفاد منه في المختصر، وهذا موجود في كلام الحافظ ابن كثير بغض النظر عن التسليم له فيما استدركه أو لا، ولكن هذه من الأمور التي يستفيد منها طلبة العلم في حال اختلاف وجهات النظر بين أهل العلم الكبار كابن الصلاح وابن كثير رحمة الله تعالى عليهما. طيب، هنا قال إن كان هذا بالنسبة لما في نفس الأمر، طيب إن لم يكن بالنسبة لما في الأمر، قال وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث عندهم ينقسم إلى أكثر من ذلك. صحيح الحديث ينقسم إلى أكثر من ذلك، لكنه لا يخرج عن القبول والرد، فابن الصلاح جعل الصحيح والحسن من أقسام المقبول والضعيف من أقسام المردود. غاية ما هنالك أن يقال لابن الصلاح كيف جعلت المقبول قسمين والأولى أن تجعله قسما واحدا، فيمكن أن يجيب بأنه قسمه إلى قسمين لأنه نظر إلى ما انطبقت فيه الشروط التي تعطي من القبول أعلاها، فجعل هذا تحت مسمى الصحيح، وما كانت الشروط فيه تعطيه من القبول أدنى الدرجات فإنه أطلق عليه وصف الحسن ولا مشاحة في الاصطلاح. وهذا جواب علمي جيد. وعلى كل حال، فمن قسم الحديث إلى صحيح وحسن، إلى صحيح وضعيف فقط، أو إلى مقبول ومردود، ومن قسمه إلى صحيح وحسن وضعيف، فكلهم مجتهدون والأمر هين، يعني هذا الاختلاف لا ينبني عليه كبير شيء، لأنهم متفقون على أن درجات الصحيح أو درجات المقبول متعددة، فمن الصحيح ما يكون في أعلى درجات الصحة وهما يسمى بأصح الصحيح، وفيه ما يطلق عليه أصح الأسانيد كما ذكره الحافظ ابن كثير، ومنه ما هو في منزلة وسط وهو ما كان صحيحا ولكن لم يصل إلى الحد الأعلى الذي نسميه أصح الأسانيد، ومنه ما هو في أدنى درجات الصحيح وهو الذي يقرب من الحديث الحسن، ومنه ما هو دون ذلك، وهذا الذي ربما اختلفت فيه وجهات النظر بين أهل العلم، فمنهم من قد يضعفه وهو المتشدد، ومنهم من قد يلحقه بالصحيح وهو المتساهل، ومنهم من يطلق عليه وصف الحسن ليعطيه هذه المرتبة التي تجعله آخر درجات المقبول. فالمسألة لا تعدو عن كونها اجتهادا فقط، لا يترتب عليه كبير شيء، لأنه في حال الترجيح نحتاج إلى هذا، بل نحتاج إلى ما هو أكثر منه. فلو أن هناك من حاول أن يقسم الأسانيد إلى أقسام أكثر من هذا لكان ذلك أكثر فائدة، وهذا موجود عند الحافظ بن حجر رحمه الله في نزهة النظر، فإنه أشار إلى هذا، وقبله الحافظ الذهبي في الموقظة، فإنه ذكر درجات الحديث الصحيح، وكل هذا مما يفيدنا في حال الترجيح، بمعنى لو تعارض عندنا حديثان فننظر في إسناديهما، فإن كان أحد الإسنادين مما قيل عنه إنه أصح الأسانيد ولم نستطع الجمع بين الأحاديث ولم نستطع معرفة الناسخ والمنسوخ ولم نستطع الترجيح بشيء من وجوه الترجيح التي ينبغي أن يعمد إليها قبل هذا كالتخصيص والتقييد ونحو ذلك، فإنه ليس ثمة إلا ترجيح الأقوى على ما هو أقل قوة منه، وهذا بلا شك أنه سيعمد إلى ترجيح ما قيل عنه إنه من أصح الأسانيد إلى ما هو دون ذلك، وربما كان دون مما قيل عنه إنه حسن، وهذا كما قلت قد تختلف فيه وجهات نظر أهل العلم في قبوله أو رده، مثل ما نراه على سبيل المثال في رواية محمد بن إسحاق بن يسار، فإن من أهل العلم من يدرجه في الصحيح مثل ما صنع ابن خزيمة وابن حبان، ومنهم من يجعله يتقوى بمجموع الطرق مثل ما صنع مسلم ابن الحجاج في صحيحه، فإنه يخرج لمحمد بن إسحاق في متابعات الشواهد، ومع ذلك فلم يكثر من التخريج عنه وإنما أخرج عنه أشياء قليلة، ومنهم من يجعله في رتبة الحديث الحسن ويعد ما يتفرد به محمد بن إسحاق تفردا مقبولا، ومنهم من يجعله في رتبة الحديث الحسن ولكن ربما جعل ما يتفرد به محمد بن إسحاق من التفرد المنكر الذي لا يمكن احتماله، ومن الأئمة من يتردد نظره أحيانا في الحديث الواحد في هذه الأمور وما هو أكثر، مثل الإمام أحمد فإنه ربما احتج برواية أو بما ينفرد به محمد بن إسحاق وربما رده وربما توقف فيه، إذن هذا كله يدلنا على أن رواية محمد بن إسحاق من الروايات التي يحصل فيها مثل هذا التردد، فلا ينكر على إمام مجتهد أن يجعله مقبولا سواء سماه صحيحا أو حسنا، ولا ينكر على إمام مجتهد أيضا أن يرده، لأن كلا يقول بما قام في نفسه من القرائن التي يدين الله جل وعلا بها في قبول هذا الحديث أو رده. أما بالنسبة لتعريف الحديث الصحيح فإنه ذكر تعريف ابن الصلاح، وهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا، ويتبين لنا من خلال هذا التعريف الشروط الخمسة التي لا بد أن نستحضرها استحضارا تاما، ولا يليق بطالب علم أن يتردد لحظة في استحضار هذه الشروط الخمسة، وهي اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، انتفاء الشذوذ، وانتفاء العلة. قال ثم أخذ يبين فوائده أو فوائد قيوده وما احترز أو وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ إلى آخر ما كلامه، قال فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. إذن هذا الحديث الذي تتوفر فيه هذه الشروط الخمسة لا يتردد أهل العلم سواء من المحدثين أو من الفقهاء والأصوليين أو غيرهم بأنه حديث صحيح، لأنه يكون جمع الشروط العليا من القبول. لكن هل يمكن أن يكون هناك حديث صحيح وربما تخلف شرط من هذه الشروط؟ يقول: وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. إذن هناك من يقبل الحديث المرسل بضوابط بلا شك، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الكلام على الحديث المرسل، لكن هناك مناقشة أهم في هذا، وهي ما أثاره ابن دقيق العيد في موضوع الحديث الشاذ. فابن دقيق العيد رحمه الله يقول إن اشتراط انتفاء الشذوذ من الحديث الصحيح هذا يجري على طريقة المحدثين، وأما على طريقة الفقهاء والأصوليين فإنه لا يجري، لأنه ليس كل ما يعده المحدثون ناقلا للحديث إلى درجة الشذوذ يقول هذا لا يسلم به الفقهاء والأصوليون. وحتى يتضح كلامه نذكر مثالا على ذلك. فإذا جاء حديث اختلف الرواة فيه على شيخ، فمنهم من يرويه عن هذا الشيخ ويجعله مرسلا، ومنهم من يرويه عنه ويجعله متصلا، فإن الذين رووه على أحد الوجوه لا شك أنهم سيكونون إما أكثر أو أحفظ. لكن يبقى الوجه الثاني، إما أن يكون أقل رواته أقل عددا أو أقل حفظا، فربما وجدنا الذين أرسلوه خمسة ووصله واحد ولكنه ثقة، فرواية الواحد عند المحدثين تكون شاذة لأنه خالف أولئك الذين رووه مرسلا وهو وصل الحديث، ولكن الفقهاء والأصوليين يقولون هذا ثقة ومعه زيادة علم وهو مثبت، والمثبت مقدم على النافي، فنحن لا نسلم للمحدثين بأن هذا شاذ، وإنما نقول عنه إنه صحيح ولا تنافيه رواية الآخرين. إذن صار هناك اختلاف مناهج، لكن الفن يصار فيه إلى أهله، ولا يمكن على سبيل المثال أن نأتي إلى محدث أو فقيه أو أصولي ونجعله مثلا حكما على أهل اللغة، فأهل اللغة أهل تخصص في فنهم، فهم الذين يصار إليهم في فنهم. وهكذا لو تحدث أصولي في تخصصه مثل كلامه في الخاص والعام أو المطلق المقيد أو شروط اجتهاد المجتهد أو في القياس والعلة وأجناس العلة وهل مجرة، فإن مثل هذا يصار إليه في فنه، ولا نأتي لأحد لا يبلغ درجته في هذا التخصص ثم نجعل كلامه مقدما عليه إلا بحجة ودليل وبرهان لا يمكن المحيد عنه. فهذا العلوم لا شك أنها قد تكون مشتركة، ونحن لا نقول إنه محرم على أصولي أن يكون محدثا، بل نحبذ أن يكون هناك من جمع بين الحديث والفقه والأصول وهلم جرى، هذا جيد. ولكن من لم يكن قد أعطى نفسه حظها من التفرغ والعناية بعلم الحديث وإنما أخذ ذلك من بطون كتب الأصول، فإن هذا لا يكفي في أن يكون له رأي معتبر يقضي على رأي المتخصصين وهم أهل الحديث. لعلي أكتفي بما هنا حينما يأتي الكلام على الحديث الشاب حتى لا نعيد وحتى نختصر الوقت. وكان في الحقيقة ينبغي أن يقدم الكلام على الحديث الشاذ هنا حتى يستراح منه جملة وتفصيلا، بمعنى أنه لا يتحدث عنه هنا ويتحدث عنه في موضع آخر، فإن هذا يعني قد يترتب عليه تضييع الأوقات وتضييع الورق خاصة في وقتهم والكتابة وهل مجرى. فأقول بالنسبة للحديث الشاذ هم يعرفونه بتعريفين: التعريف الأول ما ينفرد به الثقة، ولكن هذا التعريف متعقب، وممن تعقبه الإمام الشافعي رحمه الله حينما قال: ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروه غيره، ولكن الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه. إذن هذا ينقلنا للتعريف الثاني لتعريف الحديث الشاذ، وهو أن الحديث الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه. من أهل العلم كالحافظ بن حجر من رأى أن الكلام ينبغي أن يشمل راوي الصحيح وراوي الحديث الحسن، فراوي الحديث الحسن هو الصدوق والذي لا بأس به وهلم جرى، فلا يطلق عليه أنه ثقة. فإذا عرفنا الحديث الشاذ تعريفا يتعلق بلفظ الثقة، فمعنى ذلك أننا ما تحدثنا عن راوي الحديث الحسن، ماذا سيكون حال ما يرويه إذا خالف أو إذا تبرد وهلم جرى؟ لذلك الحافظ بن حجر استخدم لفظة تشمل راوي الصحيح وراوي الحديث الحسن، وقال: هو الشاذ ما يرويه المقبول مخالفا من هو أولى منه. لاحظ التعبير: ما يرويه المقبول مخالفا من هو أولى منه، فيدخل فيه الصحيح والحسن. ولكن إذا قلنا في الحديث الشاذ إنه ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، فمن باب أولى أن يدخل فيه الصدوق إذا خالف من هو أوثق منه. فما دمنا قد رددنا حديث الثقة فمن باب أولى أن نرد حديث الصدوق لأنه أقل حفظا منه. فعلى كل حال كل هذا أمره واسع إن شاء الله تعالى. ما دمنا عرفنا الآن تعريف الحديث الشاذ، فلننظر في كلام ابن دقيق العيد ومناقشته لاشتراط المحدثين انتفاء الشذوذ. يقول: إن الحديث الذي لا يكون فيه شذوذ هذا حديث صحيح باتفاقهم كلهم، ولكن إذا وجد حديث فيه ما يخالف فيه الأصوليون والفقهاء المحدثين فإننا لا يمكن أن نقضي على وجهة نظر الفقهاء والأصوليين، فإن هذا الحديث يكون ضعيفا عند المحدثين لشذوذه ولكنه صحيح عند الفقهاء والأصوليين، فيجعل هذا من الاختلاف الجائز. فعند المحدثين كذا وعند الفقهاء والأصوليين كذا. وعلى هذا جرى في تطبيقاته رحمة الله تعالى عليه في تخريجاته. لو نظرتم في كتاب الإمام له لابن دقيق العيد فإنكم تجدونه يأتي للحديث ويستوعب طرقه ويناقشها ثم بعد ذلك يبين، فيقول: عند المحدثين هذا الحديث يكون ضعيفا لكذا، وعند الفقهاء والأصوليين يكون الحديث صحيحا، وهو يميل إلى وجهة نظر الفقهاء والأصوليين لأنه أصولي رحمة الله تعالى عليه، فهو يميل إلى ذلك لكنه منصف، فإنه يذكر رأي المحدثين ويذكر رأي الفقهاء والأصوليين. والشاهد أن هذه الجزئية قد وقع فيها مثل هذا الاختلاف. لكن أنا أثير اختلافا فوق هذا، وهو أن فصل الشاذ عن المعلل أو عن المعلول بمعنى أصح ليس بجيد، لكن نعذرهم لماذا صنعوا هذا الصنيع وسأبين. فالأولى أن يقال: ما اتصل سنده في تعريف الحديث الصحيح، ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير علة أو بحيث لا يكون معلولا. والسبب أن الشاذ من أجناس العلة، فالشاذ يندرج تحته أجناس أو أنواع كثيرة، وهذه الأجناس والأنواع منها وصل المرسل وإرسال الموصول ورفع الموقوف ووقف المرفوع والمدرج والمصحف والمقبول والمقلوب والمنكر والشاذ، والتفرد أيضا، تفرد جنس من أجناس العلة، دخول حديث في حديث، الاضطراب إلى غير ذلك، أجناس كثيرة يعني أنواع. تستطيع أن تأتي لكل حديث فيه علة وتنظر إلى علته من أي نوع هي، فقد تكون علته بسبب اختلاف في الوصل والإرسال، ويكون الصواب مع من وصل، فيكون جنس العلة هنا إرسال الموصول، يعني الصواب الوصل، ولكن من أرسل فقد أخطأ. وقد يكون العكس فنقول في جنس العلة وصل المرسل، وهكذا في رفع الموقوف أو وقف المرفوع وهلم جرا. فمن أجناس العلة الشذوذ، يأتي ثقة ويخالف الثقات الآخرين في مثلا وصل مرسل أو غير ذلك من أنواع الشذوذ، ومنها المخالفة المتنية والإسنادية، والإسنادية على أنواع متعددة كإبدال صحابي بصحابي أو إبدال راوي براوي أو زيادة راوي في الإسناد أو نقصانه وهلم جرا. فإذا كان الشاذ جنسا من أجناس العلة فإننا نقول لمن ذكر الشاذ منفردا: لماذا ذكرته؟ إذا كنت ستذكر الشاذ إذن فاذكر المنكر، واذكر المضطرب، واذكر المدرج والمقلوب، فكل هذه يحتاج أن تنفيها، فتقول: بحيث لا يكون شاذا ولا معللا ولا منكرا ولا مقلوبا ولا مدرجا ولا مصحفا ولا، يعني وهات من هذه الأجناس. فإن قلت: لا، هذه كلها من أجناس العلة ونحن يعني اشترطنا انتفاء العلة، قل: إذن والشاذ من أجناس العلة فهو يندرج بهذا. فإن قال: لا، أنا إنما ذكرته قصدا لأن هذا مما حصل فيه الاختلاف بين المحدثين والفقهاء والأصوليين فنصصت عليه لأبرزه، وأما الأجناس الأخرى فإنها لم يحصل فيها اختلاف مثل ما حصل في الحديث الشاذ، فهو يسلم بأن الشذوذ من أجناس العلة، ولكنه أبرزه لأهميته وللتنبيه على ما اختلف فيه المحدثون مع الفقهاء والأصوليين. فلهذا السبب نعرف أنه في حقيقة شرط زائد، ولكنه إنما ذكر لهذا الغرض، والله تعالى أعلم. أيضا سنعرف الحديث المعلول ما دام أنه جاء عندنا هنا، حتى يكون كل ما يذكر معروفا لدينا. فالحديث المعلول هو الذي اطلع فيه على علة قادحة، هو الذي اطلع فيه على علة قادحة. طيب، ما هي العلة؟ قالوا في تعريفها: العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث. فاشترطوا لها هذين الشرطين: الشرط الأول الغموض والخفاء، فإذا كانت ظاهرة فإنها لا تسمى علة اصطلاحية، وإن كانت تسمى علة في الإطلاق العام، ولكن ليس هذا ما أراد المحدثون التنبيه عليه في مبحث الحديث المعلوم. وبالنسبة للقدح فإن العلة ولا بد تكون قادحة، لكنهم ذكروا أن من العلل ما لا يقدح، والأصل أن العلة تكون قادحة، لكن بسبب اختلاف وجهات النظر في هذه المسألة ما بين متأثر بالفقهاء والأصوليين ومن ليس كذلك فإن بعضهم ينظر إلى المتن ولا يدقق في الإسناد، فإذا جاء راوي وروى حديثا عن شيخ وخالفه الرواة الآخرون الذين رووا هذا الحديث عن الشيخ في جزئية واحدة وهي تسمية أحد الرواة، فربما سماه بعضهم عمر بن عثمان وهم الأكثر، وسماه بعضهم عمرو بن عثمان، مثل ما حصل من الاختلاف بين الإمام مالك وغيره من أصحاب الزهري. فالإمام مالك في حديث لا يرث الكافر المسلم، وهو من رواية الإمام مالك عن الزهري عن علي بن الحسين عن عند الإمام مالك عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم، هكذا جاءت رواية الإمام مالك. غير الإمام مالك سفيان بن عيينة وغيره يروونه عن الزهري نفسه فيسمون الراوي عمر بن عثمان وليس عمرو بن عثمان، فبعضهم قال سواء كان عمرا أو عمر فكلاهما ابن لعثمان بن عفان وكلاهما ثقة، وبعضهم قال لا هذا لا يأتي على طريقة أهل الحديث، فإذا كان الإمام مالك قد أخطأ فروايته خطأ وروايته هذه ترد، ولأنه ينبني على ذلك أن الحديث بدلا من أن يكون غريبا ليس له إلا هذا الطريق صار الحديث الآن يرويه اثنان عن هذا الصحابي وهو أسامة بن زيد وهما عمر وعمرو بن عثمان، فلم يعد الحديث يعني غريبا بالنسبة لطبقة التابعين وإنما صار عزيزا لأنه يرويه اثنان، أو لنقل إن عمر تابعه عمرو بناء على رواية الإمام مالك مع العلم أن عمرو لم يروي هذا أصلا، فالخطأ يرد، يعني هذه الرواية ليس لها وجود أصلا فلماذا نعتبرها؟ فهي مردودة لوجود هذا الغلط من الإمام مالك. ثم تأتي مناقشة أخرى وهي هل في أبناء عثمان رضي الله تعالى عنه من يقال له عمرو؟ هذا أيضا مما اختلف فيه المحدثون، فبعضهم يرى أنه ليس له ابن يقال له عمر وليس له إلا عمر، ولكن الإمام مالك أخطأ، لكن الإمام مالك يصر ويقول هذه دار عمر وهذه دار عمر، يعني كأنه متثبت من هذا ويعرف هذا، فكل هذا مما أثار هذا الشجن عند المحدثين، لكن بعضهم تأثر بطريقة الفقهاء والأصوليين فيرى أن مثل هذا لا يؤثر. وممن جرى على هذا المجرى الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته المشهورة فقال ومالك سمى ابن عثمان عمر فكان ماذا؟ يقول ما في شيء، يعني ما الذي يترتب عليه؟ مقبول هذا، يعني ليس فيه خلل، هذا مصيب وهذا مصيب، لكن المحدثين ردوا هذا من الإمام مالك، ولذلك نجده في كتب العلل ينبه عليه مثل كتاب العلل لابن أبي حاتم وغيره. وحافظ المغرب ابن عبد البر رحمه الله وهو الذي نصر مذهب الإمام مالك أنصف في هذه المسألة فناقش هذه القضية وتوسع فيها، انظروا إلى كلامه في التمهيد، ورجح أن الإمام مالكا قد أخطأ، والجواد قد يكفي، الإمام مالك لا شك أنه إمام دار الهجرة وهو من الحفاظ المتقنين الأثبات الجبال الرواسي في الحفظ، لكن كل يجوز عليه الخطأ فليس هناك أحد مبرأ من الخطأ. إذن هذا هو الفارق بين نظرة المحدثين ونظرة غيرهم، فالمحدثون ينظرون إلى واقع الأمر هل هو موجود أو لا، فما دام أنه غير موجود يقولون غلط ولا يحابون أحدا لا مالكا ولا غيره، مع اعترافهم بمكانة الإمام مالك، لكن إذا أخطأ قالوا أخطأ. وأما الفقهاء والأصوليون فيقولون ما المشكلة في هذا؟ الحديث صحيح، يعني هذا الحديث مخرج في الصحيحين، أنه مخرج في الصحيحين لكن من غير طريق مالك، من الطريق التي أصاب فيها باقي أصحاب الزهد، لكنهم ينظرون إلى المتن، يقول المتن صحيح خلاص لا إشكال فيه. وقالوا أمثال هذا في أحاديث أخرى لا أطيل بالتمثيل بها، ولكن حتى نعرف الفارق بين هذا وذاك. إذن حينما يقولون علة قادحة، المحدثون يشددون في العلة ويرون أنها تقدح. وأما من تأثر بطريقة الفقهاء والأصوليين فإنه يتوسع في هذه المسألة ويريدون أمثلة، مثل ما أورد الحافظ العراقي هذا المثال، ويقولون هذا لا يقدح، المتن صحيح أو الحديث صحيح، لكن هل ثمة مثال يمكن أن يكون فيه علة ولا تقدح، أو ليس هناك شيء مطلقا ونقول عن كل العلل إنها تقدح؟ نقول لا، بل قد يكون من العلل ما لا يقدح، لكن وإذا يكون ذلك بعد التحقيق. على سبيل المثال، لو اختلف في اسم الصحابي، فمنهم من يقول فلان ومنهم من يقول فلان، مثل ما حصل في حديث المعازف حينما قال عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري، فهنا لم يرى المحدثون أن هذه علة قادحة، قالوا كلاهما صحابي، فسواء كان هذا أو ذاك فكلاهما صحابي، فهذا لا يؤثر. متى يؤثر؟ إذا كان عبد الرحمن بن غنم مثلا سمع من أبي مالك ولكنه لم يسمع من أبي عامر، فإذا كان يشك في الرواية فيرد الاحتمال أنه أبو عامر، وإذا كان أبا عامر ولم يسمع منه عبد الرحمن بن غنم صار الحديث ضعيفا لوجود السقط الذي فيه وهو ما يسمى بالإرسال أو بالمرسل الخفي. لكن إذا كان سمع من كليهما فهذا لا يضر، إلا أننا لو وجدنا هذا الاختلاف كاختلاف الإمام مالك، بمعنى أن الأكثر سموا الصحابي أبا عامر، وواحد هو الذي سماه أبا مالك أو تردد فيه، فإنه في هذه الحال يقولون عن رواية هذا الواحد إنها معلولة ويردونها. لكن إذا كان الخلاف في أصل الحديث مثل حديث المعازف، هو في الحقيقة لا يستطيع أحد أن يخرج من الخلاف الموجود في صحابيه، لأن الذي يظهر أنه خالف فيه هو عبد الرحمن بن غنم نفسه، وهذا لا تستطيع أن تحسم النزاع فيه، لأنه هو الراوي الوحيد والراوي عنه هو الراوي الوحيد، وهكذا. فهنا ليس هناك تعدد طرق حتى تقول بعضهم سمى وبعضهم بعضهم سمى كذا وبعضهم سمى كذا، بل ما فيه إلا هذا الطريق الذي وقع فيه هذا التردد. فهذا اختلاف لا يؤثر، الاختلاف في اسم الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول. كذلك أيضا لو كان هناك اختلاف في متن الحديث، لكن هذا الاختلاف لا يؤثر على متن الحديث، مثل الاختلاف في ثمن جمل جابر، والحديث مخرج في الصحيحين، ولكن اختلف في الثمن، فبعض الرواة لا يذكر ثمنا للجمل، وبعضهم يذكر أقية، بعضهم يذكر أربع أواق، بعضهم يذكر غير ذلك. والبخاري رحمه الله أخرج كثيرا من هذا الاختلاف، ورجح رواية من قال أقية، ولكنه لم يرجحها جزما وإنما مال إلى ذلك، إلا أنه خرج أيضا الرواية الأخرى، فلما خرج الرواية الأخرى دل هذا على أن هذا التعليل غير مؤثر. فسواء علمنا الثمن أو كان أقية أو كان أربع أواق أو أقل أو أكثر فكله ثمن، فالزبدة حصلت، يعني لو لم يسمى الثمن لكان أجود حتى يتفق الرواة. فالجمل بيع بثمن مؤجل، وحصل فيه اشتراط أيضا ظهره إلى المدينة، فصح عندنا أنه يمكن الجمع بين بيع وشرط، لا كما قاله بعض الفقهاء أخذا بحديث ضعيف بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، هذا لا يصح، وهذا يخالف هذا الحديث الصحيح الذي فيه أن جابرا رضي الله تعالى عنه اشترط حملان ظهر هذا البعير إلى المدينة، يعني يركبه إلى المدينة، واستفدنا منه مثل هذه الفائدة. على كل حال مثل هذه العلة التي تقع في المتن ولا تؤثر في أصل الحديث ولا تؤثر في الحكم الذي تضمنه الحديث، فإنها من العلل التي يمكن أن تغتفر، خاصة ما يتعلق بمسألة الأعداد. لاحظوا أن الأعداد قد يرد في الأحاديث الصحيحة اختلاف فيها وتخرج في الصحيح، مثل الإمام 74 أو 64 وهكذا، ما قالوا إن هذه علة ويرد لأجلها الحديث حتى يفصل في العدد هل هو 74 أو 64، لا، مثل هذا خاصة قضية الأعداد هذه أمرها فيه سعة، فإنهم يتجوزون فيها والله تعالى أعلم. إذن هناك علل لا تؤثر، ولكن ينبغي أن ينظر إليها نظرة المحدثين لا نظرة الفقهاء والأصوليين. وأما المقصود بالغموض والخفاء فإنه التعليل الذي لا يمكن أن ينكشف إلا إذا جمعت طرق الحديث، أما لو انكشفت تلك العلة بدون جمع طرق فإن هذه تسمى علة ظاهرة، مثل أن يكون أمامك إسناد وفيه راوي كذاب أو راوي ضعيف أو رأيت أنه مرسل ونحو ذلك، فهذه كلها علل ظاهرة، هذه ليست التي يقنيها المحدثون في هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهو من أدق أنواع علوم الحديث، وهو مبحث الحديث المعلل، وإنما يمكن أن تندرج تحت المعنى العام. ولهذا نجد في كتب علل الحديث التعليل بعلل ظاهرة ليست خفية، ولم يمنعهم من تسميتها عللا، لكن فقط الفارق ما ننبه عليه من وجود هذه العلل الخفية التي صار لها ميزة وصار لها طعم، وهذا الذي جعلهم يدرجون هذا في شرط الحديث الصحيح. لماذا؟ لأنه لو كانت العلة ظاهرة لم نحتاجوا إلى استثنائها، لأن شرط الاتصال والعدالة والضبط يغنينا عن هذا، يعني لو كان هناك شخص حكم على حديث بإسناد أمامه والحديث مرسل، بماذا سيحكم؟ سيقول إنه ضعيف، لأنه اختل فيه شرط من شروط الصحة وهو اتصال السند، هذه قضية واضحة، أو وجد في الإسناد راويا معروفا بالضعف مثل ما قلنا عن ابن لهيعة أو غيره، فبماذا سيحكم عليه؟ يحكم عليه بالضعف لأنه فقد شرطا من شروط صحة الإسناد وهو اختلال ضبط الرواة وهكذا. لكن حينما اشترطوا انتفاء العلة دل هذا على أنهم يقصدون العلل الخفية التي لا يطلع عليها إلا بجمع الطرق، وهذه قد تخفى على الناظر على الإسناد الذي أمامه، فإنه قد يحكم على الحديث الذي أمامه بأنه صحيح الإسناد، لكن إذا جمع الطرق وجد أن الرواة خالفوا هذا الراوي وصار الحديث مرسلا أو صار موقوفا أو صار سقط من إسناده راو ضعيف ظهر في الطرق الأخرى وهلم جرى، فهذه العلة الخفية تحتاج إلى من ينبه على ضرورة الالتفات لها، فلذلك نبهوا عليه في شرط الحديث الصحيح، وهو في الحقيقة في مؤداه في الأعم الأغلب لابد أن يرجع إلى بعض الشروط الأخرى، لأننا إذا جمعنا الطرق وانكشفت لنا العلة فكيف ستكون العلة؟ إما أنها لوجود سقط في الإسناد، أو لوجود راو ضعيف، أو نحو الراوي الضعيف كالمجهول وغيره. فصار الآن الأمر قد رجع إلى إما إلى اتصال السند، أو إلى عدالة الرواة، أو إلى ضبط الرواة. لكن هل يمكن أن يكون هناك شيء لا يدخل في هذا؟ نقول نعم، قد يكون هناك أشياء لا تدخل في هذا إلا ببعد نظر، مثل موضوع التفرد. فربما كان هناك إسناد ظاهره الصحة، ومع ذلك يحكم عليه بعض المحدثين بالنكارة. لماذا؟ لأنه رأى أن هذا الراوي لا يحتمل تفرده بهذا الحديث. طيب، مجرد الحكم بالتفرد، يقول هذا حديث تفرد به فلان، هذا سنجعله تحت أي قسم أو تحت أي شرط؟ الإسناد متصل، وهذا الراوي عدل، وهذا الراوي ضابط أيضا. فلو لم ننص على العلة لاحترنا ما ندرجه تحت أي شرط. قد يقول قائل ندرجه تحت شرط الضبط. كيف؟ قال هذا الراوي مع كونه حافظا إلا أنه في روايته هذه قد اختل حفظه، فهو لم يضبط هذه الرواية فدخل تحت ذاك الشرط. قلنا لكن ليس كل أحد يتنبه إلى هذا، ولذلك التنصيص عليه في الشرط يبعد الإشكال. وأما ما ذهبت إليه فإنه لا يمكن الوصول إليه إلا بشرح طويل، وقد يفهمه من يفهمه، وقد لا يفهمه أناس آخرون. فلذلك هم يجعلون الشرط أو التعريف، يجعلون التعريف متسما بجمع جميع أجزاء المعرف حتى ينضبط. فلابد أن يكون جامعا مانعا، يجمع جميع أوصافه ويمنع من دخول غيره فيه. فلا بأس يعني بهذا التعريف على هذه الصفة. لكن ما يناقشه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مقدار زائد. أنا اتفقت مع الإخوة على أن يكون لطول الوقت، عندكم استراحة في الساعة السادسة إلى ربع إلى الساعة السادسة، اللي بيشرب شاهي أو شيء، ثم نعود ونواصل إلى قبيل أذان المغرب، يعني نتيح فرصة للذي يريد أن يتوضأ، ثم نواصل بعد المغرب إن شاء الله تعالى. طيب، يقول الحافظ: فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده إلى أن قال أو غريبا، وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها. لكنه قال: ولا يكون شاذا ولا مردودا. الظاهر أنه يعني بالمردود ما يكون معللا بعلة قادحة، وإلا فإنه إذا كان هناك هذه الشروط فإنها تمنع من كونه مردودا إلا بمثل هذه العلة القادحة، أو بمثل ما اختلف فيه فيما ذكرناه من موضوع الشذوذ. فلست أدري لماذا زاد هذه اللفظة مع العلم أنها تحصيل حاصل، والله تعالى أعلم. قال: وقد يكون مشهورا أو غريبا، يعني أن تعدد الطرق لا علاقة له بالتصحيح، فيمكن أن يكون صحيحا وهو غريب، يعني أنه ليس له إلا طريق واحد، ويمكن أن يكون صحيحا وهو مشهور، يعني أن له طرقا من ثلاثة فأكثر، وهذا صحيح. فالحديث الفرد قد يكون صحيحا، ويمكن أن نعبر بالتعبير الذي استخدمه بعض أهل العلم، وهو: هل يشترط في الصحيح التعدد كما توسع فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة؟ والصواب أنه لا يشترط فيه التعدد، ولكن هناك من اشترط التعدد كأبي علي الجبائي من المعتزلة، والمعتزلة لا ينبغي أن يذكروا في علوم الحديث، ولكن المشكلة أن هناك بعض القضايا المشتركة بين علم الحديث وبين أصول الفقه، والمعتزلة تذكر آراءهم في أصول الفقه، فلهذا يكون هناك من تأثر بأصول الفقه فذكرهم في علوم الحديث أيضا بالتبع، وإلا ما دخل أبي علي الجبائي في الحديث. المعتزلة أصلا يبدو أنهم يعني لهم موقف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم برمته، فما نأتي والله لقضية العدد، يعني أنا أقول شرف لهم إذا كانوا ما يخالفون إلا في العدد، هذا يعني أن المعتزلة ما شاء الله تقدموا تقدما هائلا واقتربوا من أهل السنة، لكن البلاء عندهم أعم من هذا، فهم لا يقبلون خبر أحد كله، لا بتعدد طرق ولا بدون تعدد، ولهم موقف من بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ضيقوا دائرة قبول السنة، ولا يقبلون من السنة إلا ما وافق أهواءهم، فهؤلاء لا ينبغي أن يذكروا، لكن المشكلة أننا أمام كتب ذكرتهم. كذلك أيضا ذكر الحافظ بن حجر بعض من اشترط العدد في الرواية ونسبه لأبي عبد الله الحاكم ولابن حبان، وذكر أن الحازمي وافق ابن حبان. فبالنسبة لأبي عبد الله الحاكم هو ما اشترط العدد في الرواية، ولكنه تحدث عن الراوي الذي تقبل روايته، وهو أنه لا بد أن يكون قد زال عنه وصف الجهالة برواية اثنين، فهذا يتعلق بماذا؟ بمبحث الجرح والتعديل، وهلم جر هذا لا علاقة له بمسألة عدد الرواية. ربما وجدت عبارة أبي عبد الله الحاكم منقولة غلطا، وفهم منها أنه يتحدث عن تعدد الرواية في الصحيحين أيضا، مع العلم أن أبي عبد الله الحاكم من أعرف الناس بالصحيحين، وقد سبر حديث الصحيحين واستدرك عليهما أحاديث، وكيف يستطيع أن يستدرك وهو لا يعرف حديث الصحيحين؟ هذا محال. وفيما استدركه هو أحاديث لا توجد إلا من طريق واحد، ولو كان يشترط العدد في الرواية لما أخرج هذه الأحاديث، فهذا ليس يعني من شرط الحاكم، ولكن فهم بسبب أنه جعل الحديث الشاذ ما ينفرد به الثقة، وتابعه عليه تلميذه أبو يعلى الخليلي، فالشاذ عندهم منه ما هو شاذ فيما يرويه الثقة الذي لا يحتمل تفرده بذلك، وفيه ما فيه مخالفة، ما فيه مخالفة هذا لا إشكال فيه، لكن ما يتفرد به الثقة، ما مراد الحاكم بوصف الشذوذ في هذه الحال؟ كذلك أيضا تلميذه أبو يعلى الخليلي. بعض أهل العلم قالوا إنهم لا يعنون الشاذ المردود، وإنما يعنون وصف هذه الرواية وهي ما يتفرد به الثقة، يقولون هذا شاذ، مثل ما نقول عن الحديث هذا غريب، هذا عزيز، هذا مشهور، فهم يصفون الرواية ارتباطها الصفة بهذا الوصف، يعني كأن شاذ تساوي غريبا، إلا أن الغريب قد يدخل فيه الضعيف وهلم جرا. لكن هذا كله أيضا يحتاج إلى شيء من التحرير، والتحرير يكون بتتبع كلام أبي عبد الله الحاكم وتتبع كلامها أيضا في الأمثلة التطبيقية في كتاب المستدرك. فهل استخدم هذه اللفظة في الحكم على أحاديث ودلت على قبوله لذلك الحديث مع وصفه إياها بالشذوذ وهكذا؟ فينبغي أن تجمع ألفاظه. والظاهر أن هناك بعض المناقشات، لكني أنا والله ما تتبعتها، في بعض المناقشات أظن في بعض المتقيات العلمية في النت، ويمكن جمعوا يعني شيئا مفيدا في هذا، والله تعالى أعلم. والذي يهمنا في هذا أن كلام أبي عبد الله الحاكم والخليلي لا يؤثر، لأن الأصل مستقر، وهو أنه لا يشترط العدد في الرواية. أما بالنسبة لابن حبان، فابن حبان لم يشترط العدد في الرواية، وإنما يرد ابن حبان على الذين يريدون من الحديث أن يكون متواترا. فابن حبان يقول كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبار أحد، ثم ضرب لذلك مثالا بأنه لا يتصور أن يكون هناك حديث يرويه اثنان عن شيخ، وهذا الشيخ يرويه عن اثنين، ويتابعه أيضا شيخ آخر قد رواه عن اثنين، وهكذا حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن حبان ينفي هذه الصفة التي يكون معها الحديث متواترا بأقل درجاته من وجهة نظره، فهذا ليس فيما يتعلق بحديث العزيز أو اشتراط العدد في الرواية. لا، ابن حبان ما يشترط على هذا، ابن حبان يرد على الذين يشترطون هذا، فكان ابن حبان لا يفيد هذا الذي ذكروه. لكن فيما يتعلق بكون الحديث غريبا وأنه يمكن أن يكون صحيحا، فهذا هو الأصل الذي أكده عدد من أهل العلم، والبخاري رحمه الله تعالى قد بوب عليه بكتاب بأكمله فسماه كتاب أخبار الآحاد في صحيحه، وأورد الأدلة التي تدل على قبول خبر الواحد، مثل قصة الرجل الذي جاء لأهل قباء وقال لهم إن القبلة قد حولت، فتحولوا وهم في صلاتهم واتجهوا إلى جهة الكعبة، وغير ذلك من الأحاديث. كذلك الإمام الشافعي رحمه الله رد على الذين يردون أخبار الآحاد في كتابه الرسالة، وناقشهم طويلا، وعدد من أهل العلم كلهم قد انبروا لهذه المسألة وصوبوا فيها أن الحديث الغريب يعني الذي ليس له إلا طريق واحد قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وقد يكون أشد من ذلك بحسب الأوصاف التي تتوفر فيه. بل هناك من قال إن خبر الواحد في هذه الحال قد يفيد العلم إذا احتفت به بعض القرائن، ومن القرائن أن يكون إسناده أو رواة إسناده من الأئمة الحفاظ الثقات، يعني هو ما نسميه أصح الأسانيد، خاصة إذا كان الأئمة الرواة فيه من المشهورين كالإمام مالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل ونحوهم رحمة الله تعالى على الجميع. يقول وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، يعني من حيث درجاته وقوته، وهذا الاختلاف نجد أنه إما باعتبار الأسانيد كما رأينا أو باعتبار المخرجين. فدرجات الصحيح باعتبار المخرجين أقولها لأنها سهلة ومختصرة، إما أن يكون الحديث متفقا عليه، هذا أعلى درجات الصحيح، وهما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، يليه من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم ثم ما كان صحيحا على شرط الشيخين، يعني على شرط البخاري ومسلم، ثم ما كان صحيحا على شرط البخاري، ثم ما كان صحيحا على شرط مسلم، ثم ما كان صحيحا ولكنه ليس على شرط واحد منهما. فهذه سبع درجات كلها يتسلسل فيها الحديث الصحيح أو من الأعلى إلى الأدنى. أما بالنظر إلى الأسانيد فكما ذكر الحافظ ابن كثير عن هؤلاء الأئمة الذين اختلفوا في إطلاق أصح الأسانيد على إسناد من الأسانيد، فالإمام أحمد وإسحاق بن راهوية يقولان إن أصح الأسانيد ما يرويه الزهري عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر، ما بعد عبد الله بن عمر إما أن يكون عبد الله بن عمر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو يرويه عن أبيه عمر، أو يرويه عن صحابي آخر كأبي بكر وهكذا. وعلي بن المديني وعمر بن علي الفلاس يقولان إن أصح الأسانيد ما يرويه محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه. يحيى بن معين يرى أن أصح الأسانيد ما يرويه الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. البخاري يرى أن أصحها ما يسمى بالسلسلة الذهبية وهي ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، يقول وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه. وإذا كان الحديث موجودا في موطأ الإمام مالك هذا يكفي لأنه صار في كتاب مدون، لكن إن كان الراوي هو الإمام الشافعي فلا شك أنه أجل من روى عن الإمام مالك، لكن هل هو الأحفظ؟ نقول لا، لأن من الرواة عن مالك عبد الرحمن بن مهدي وهو جبل في الحفظ والإتقان وهكذا. فيعني هناك أئمة كبار ممن روى عن الإمام مالك منهم الشافعي وغيره، منهم الشافعي وغيره رحمة الله تعالى على الجميع. الحافظ ابن كثير إنما ذكر هنا هذه الأسانيد التي ذكرها ولم يستوعب، وهناك من أطال في هذا، وممن أطال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت، فإنه قد ذكر عددا من الأسانيد التي أطلق عليها بعض الأئمة أصح الأسانيد، وهناك من توسع في هذا توسعا كبيرا كالشيخ أحمد شاكر رحمه الله، سواء في تعليقه على اختصار علوم الحديث إذا كان نسخته بين أيديكم، أو في تعليقه على ألفية السيوطي، فإنه ذكر أسانيد كثيرة يمكن تبلغ 17 إسنادا، ومنها رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مع العلم أن هذه الرواية قد ردها بعض المحدثين، وهذا كله بناء على توسع الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في هذه الأسانيد التي ذكرها. على كل حال إذا صدر القول من إمام معتبر بأن هذا الإسناد من أصح الأسانيد ففي الحقيقة ينبغي جمع هذه الأسانيد، وينبغي أيضا جمع الأحاديث التي تروى بهذه الأسانيد لأنها تشكل أصح الصحيح، وهذا ميزة الاختلاف بين هؤلاء الأئمة. نقف توقف الآن، طيب نقف عند هذا إن شاء الله تعالى ونواصل بعد قليل.